الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا. قال المصنف رحمه الله: باب الوكالة. لما فرغنا في اللقاء السابق من الحجر، بدأ المصنف الآن بالعقود الجائزة وذكر الوكالة، وسيذكر بعد الوكالة الشركة، لأن الشركة يتصرف الشريك بجزء من ماله أصالة وجزء الوكالة، فمناسب أن يعرف المرء قبل ذلك أحكام ماذا؟ الوكالة. فهو سيذكر لك الآن أحكام الوكالة. فقال رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة يقال وكالة بالفتح، ويقال وكالة بالكسر، مثل ولاية وولاية بالفتح والكسر، وهي لغة التفويض. والفقهاء رحمهم الله يعرفونها بأن استنابة جائز التصرف غيره بما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف، بعضهم يقول مثله، يعني لأنه حتى الذي يناب يجب أن يكون جائز ماذا؟ التصرف. استنابة جائز التصرف مثله بما تدخله النيابة. المصنف يقول رحمه الله: تصح هذه الوكالة بكل قول. فأفادنا في هذه العبارة بكل قول فائدتين. الفائدة الأولى أن الوكالة ليس لها لفظ خاص، فلو قال وكلتك، أنبتك، عهدت إليك ببيع كذا، فوضتك بفعل كذا، كل هذا يعتبر ماذا؟ وكالة. فليس لها قول خاص يدل عليها. قال رحمه الله: تصح بكل قول. وقول الفائدة الأولى كل تفيد أنها ليس لفظ خاص. قول تفيد فائدة أخرى على المذهب، وهي أن الوكالة الإجاب فيها لا يصح إلا بالقول. فالوكالة اليوم المكتوبة الخطية على المذهب مشكلة، لأن المذهب ما تصح الوكالة فيها إلا أن تكون قولية بالإجاب. القبول لا بأس أن يكون القبول بكل فعل يدل عليه، لكن الإجاب يجب أن يكون ماذا؟ بالقول. ما ظاهر كلامي رحمه الله أنه ما يصلح أن يكون بالفعل، يعني لو أعطاه القلم ليبيعه ما يصلح. ليش؟ يقول لأن الفعل متردد ما يدرى، لكن القول هو الذي فيه الإذن الظاهر. والحقيقة الكتابة اليوم مثلا الكتابة تلحق مقام ماذا؟ مقام القول. إذا كانت، يعني أتصور أنه حتى المذهب لا يمكن أن تكون الكتابة الموثقة والمعلومة المنصوصة إلا أن تكون بحكم القول، ليس بحكم ماذا؟ ليست بحكم الفعل، لأن الخطاب كالكتاب. لكن هم يقولون بأن الإجابة لا يصح إلا ماذا؟ إلا بالقول. أما القبول فهو أوسع. القبول فهو ماذا؟ أوسع. سيأتي. قال رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن. فأفادنا أن القول المقصود به ما يدل على الإذن، يعني فوضتك، أنبتك، وكلتك، يدل على الإذن. نعم. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ويصح القبول على الفور أو التراخي. القبول اللفظ الذي يصدر من الموكل، هذاك من الوكيل، من الموكل، والوكيل اللي هو الموكل يقبل، فيقول قبلت، يقول بع سيارتي غدا، هذه وكالة تدل على الوكالة. ليس بطلاً يقول له وكلتك في بيع سيارتي، إذا قال له بيع سيارتي غدا هذه وكالة. بكل قول يدل على الإذن. فيقول له الوكيل، يقول له أبشر، هذا يدل على القبول ولا يدل؟ يدل. أو يقول، ما يقول له أبشر، يقول عطني مفتاح، أو يأخذ المفتاح منه بدون ما يتكلم، هذا الفعل يدل على ماذا؟ على القبول. فالإجاب لابد فيه من قول، لكن القبول يصلح ماذا؟ بالقول والفعل. قال: ويصح القبول على الفور والتراخي. يعني ليس بالضرورة أن يكون القبول على الفور، مثل مر معنا في البيع، في النكاح، أن لا يتشاغل عنه، أن لا يخرج من المجلس. لكن هنا في الوكالة، حتى لو قال له بيع سيارتي أو وكلتك في بيع سيارتي، وبعد يومين اتصل به وقال له أرسل السيارة، يصح. ليس بالضرورة أن يكون القبول ماذا؟ على الفور، بشرط أن لا يمتنع. يعني ما يقول له مثلا في المجلس لا، هنا إذا قال له لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول إجاب جديد. لكن لم يحصل منه ذلك وقاله وكلتك في بيع سيارتي، قال قبلت، لا العقد يكون صحيحا. قال رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. فالقبول أوسع، يصح بالقول والفعل الذي يدل عليه. ثم قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. أعطانا ضابط في الوكالة، ما الذي يصح فيه الوكالة؟ ما الذي يصح أن توكل فيه؟ يقول: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. يعني الشيء الذي يؤذن لك فيه أن تفعله لك أن توكل غيرك فيه، ولغيرك أن يوكلك فيه. وما لا يصح منك لا يصح لك أن توكل غيرك ماذا فيه. فالظهار مثلا منكر من القول وزور، هل يصح من المرء أن يفعل أن يظاهر من أهل من زوجه؟ لا. فإذا كان لا يجوز له أن يظاهر فليس له أن يوكل غيره ماذا؟ بالظهار. وإذا كان الشخص مثلا صبي صغير، الصبي هل له أن مر معنا في الحجر، شو ترتيب الفقهاء يعني الآن، هل الصبي له أن يبيع ويشتري من ماله؟ لا، ليس له ذاك، المحجور عليه، فليس له أن يوكل. فإذا جاءك صبي قال: وكلتك في بيع سيارتي اللي ورثها عن أبيه، هل وكالة هذه مقبولة؟ لا، لأنه ليس له تصرف. ولو وكل امرؤ بالغ اللي هو الذي له تصرف هو الحر العاقل البالغ الرشيد، مر معنا أربعة أوصاف، وكل صبيا، الصبي هذا لا تقبل ولا تصح وكالته لأنه ليس أهلا للوكالة والتصرف. فقال رحمه الله: من له تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. مفهومه: من ليس له تصرف فليس له ماذا؟ التوكل والوكالة. في استثناءات ذكروها، يعني مثلا المرأة هل لها أن تطلق أصالة؟ هل تملك الطلاق؟ لا. لكن يصح لرجل أن يوكل امرأة في طلاق زوجته، فهمتم؟ مع أنه المرأة ليس لها هذا. الغني هل له أن يقبل الزكاة؟ لا. لكن يصح أن يتوكل على الفقير في قبول الزكاة. نلاحظ أن هذه الأشياء استثناؤها ظاهر جدا، لأنه ليس المقصود منها أن يفعلها بنفسه، إنما يفعلها نيابة عمن قام يعني بها. لكن الضابط العام: كل من له تصرف له أن يوكل وله أن يتوكل. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، للظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. نعم. والآن يقول رحمه الله: ما الذي تدخله النيابة؟ الآن جائز التصرف له أن ينيب وأن يستنيب، طيب ما الذي تدخله النيابة؟ ما الذي يجوز أن تنيب فيه والذي لا يجوز أن تنيب فيه؟ يقول: الحقوق إما أن تكون لله وإما أن تكون للمخلوقين. طيب، إما يكون حق لآدمي وإما يكون حق لله عز وجل. فالعبادات هي من حقوق من؟ حقوق الله تعالى. والعقود هي من حقوق من؟ المخلوقين. فحقوق المخلوقين هذه الأصل فيها جواز ماذا؟ التوكيل. حقوق المخلوقين الأصل فيها ماذا؟ جواز التوكيل، إلا ما لا يقبل أن يقوم به، ما لا يقبل أو ما يشترط فيها أن يقوم به المرء بنفسه. يعني في حقوق الآدميين لا يصح أن يقوم بها المرء إلا بنفسه، ما تصح من غيره. يعني مثلا هل لرجل أن يوكل آخر أن يبيت عنده زوجتان فيقول: وكلتك في المبيت عني ليلة، يصح يا مشايخ؟ لا، معنى هذا حق له هو، لكن هذا لا يصح أبدا، لأنه هذا الحق لا يمكن أن يأخذه المرء إلا بنفسه، ما يقبل التوكيل. الأيمان مثلا اليمين في الشهادة هذه ما يقبل، يعني يقول فلان اذهب احلف عني. الجزية، الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ليس لهم أن يوكلوا، لأنه هنا مقصود أن يأتوا منها بهذا ما شايخ بأنفسهم. فيقول مصنف رحمه الله: حقوق الآدميين الأصل فيها صحة التوكيل، فإذا شككت في حق آدمي من عقود الآدميين من حقوق المشتركة الأصل فيها ماذا؟ صحة التوكيل. إلا ما تنظر الشريعة إلى فعل المرء له ماذا؟ لنفسه. فقال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، البيع، الشراء، الإجارة، النكاح، توكل أن يعقد لك، توكل أن يبيع، أن يشتري، كل ذلك سائغ. والفسوخ مثل يعني فسخ البيع، فسخ العقد من العقود، تقول وكلتك في فسخه، لا بأس. العتق، عنده عبد يوكل من يقوم بعتقه عنه، جائز. والطلاق، يوكل من يطلق زوجته، لأن هذه كل العقود لا يشترط أن يباشرها المرء ماذا؟ بنفسه. والرجعة، يقول وكلتك في رجعة زوجتي، تراجعها، فيقول راجعتك لفلان، يصح. وتملك المباحات، يعني الإنسان له أن يحتطب بنفسه، وله أن يجمع مثلا المباح من الكلى والعشر، فله أن يباشر بنفسه، وله ماذا؟ أن يوكل غيره. والحقيقة يعني تملك المباحات بعض العلماء استشكلوا، لأن الإنسان هو يوكل فيما يملك، صح؟ طيب المباحات متى تملكها أنت؟ بالحيازة. فأنت كيف توكله أن يقوم يعني يأتي لك بمباح؟ فمثلا الشيخ فهد الزهراني قال: يا عمر، احنا عندنا في الديرة الأيام هذه فيها النجم كثير اللي هو العشب، أنا وكلتك تروح تجمع لي 4 أكياس، وكلتك. فذهب عمر وجمع 4 أكياس، وإنه قبل ماذا؟ الوكالة. هو في الطريق وجد رجل يشتريها منه، قال له: أبو نواف، أنا أعطيك بالكيس 10 ريالات. فباع 4 بكم؟ 40. على المذهب الوكالة صحيحة، فال40 تكون لمن؟ الموكل فهد. القول الثاني هو ليس له أن يوكل إلا بعد أن فيما يملكه، وقال يعني جائز التصرف فيما يملكه. والآن هل يجوز له التصرف في المباحات قبل ملكها؟ لا. وذاك ذكر الضابط، قال: ما يملك التصرف فيه له أن يوكل فيه. وذلك في المذهب قول أن تملك المباحات لا يصح فيه الوكالة، فلا، إذا باع عمر فإنه يستحق كامل المال لنفسه. ثم قال رحمه الله، قال: وفي المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار، لأن الظهار لا يصح من المرء بنفسه، فكيف يصح له ماذا؟ أن يوكل. مثل مشايخ الرضاع مثلا، المرء إذا أخذ استأجر مرضعا لابنه فإنه يختار المرضع لصفاتها بعينها، يريدها عاقلة حكيمة، لأن الرضاعة تؤثر بالمرتضع. قال الإمام أحمد: دخل وابنه عبد الله يرتضع من جارية لم يرتضها لإرضاعه، يقول فعبد الله يقول: فانتزعني أبي من ثدي الجارية. قال: وأظن هذه التأتى التي عندي من تلك الرضعة. يعني ولذلك جاءت حديث النهي عن استرضاع الحمقى، لكن حديث ضعف. لكن في الجملة العلماء يقولون: المرء إذا أراد أن يختار فيختار مرضعا مناسبة ذات خلق ذات عقل، لأنها تؤثر في المرتضى، فالمرء يختار أي نفسه. فليس لها أن توكل غيرها تقول: أرضعي فلان عني، علمتم؟ وكذلك اللعانة، جاركم الله، اللعان بين الزوجين، هذه أيمان لا يمكن أن يوكل فيها، لأنه الرجل يلعن والمرأة تلعن بنفسها. والأيمان أيضا هذه مقصود بها الحلف، ما أحد يحلف عن آخر، لأن هذه مقصود أن يفعل المرء ماذا؟ بنفسه. وفي كل حق لله تدخله النيابة، حقوق الله عز وجل الأصل فيها عدم دخول ماذا؟ النيابة. فالمرء يصلي ويصوم بنفسه لا يوكل غيره، لكن ما يدخله النيابة هي ما يكون فيها ليس التعبدية محض بقدر ما يكون فيها مال، مثل تفريق الزكاة له أن يوكل، مثل الحج، يعني عبادة بدنية مالية لا بأس أن يتوكل فيها عن غيره ويحج، يوكل غيره أن يحج عنه بشروطه كما تقدم معنا في كتاب الحج. في كل حق لله تدخل النيابة، كالتوكيل في الحج، التوكيل في تفريق الزكاة ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومن والحدود في إثباتها واستيفائها، أيضا يوجد التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها. قال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالشريعة جاءت أيضا بإثبات ماذا؟ بإثبات الحدود والتوكيل بإثباتها. فهو الآن وكله بأمرين: الإثبات والاستيفاء، يعني فعل إقامة الحد وإثبات الحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع، وكل عروة بن جعد البارق يعني يشتري له شاة أضحية، فاشترى له شاتان، اشترى له شاتين، ومر مع الحديث، فدل على جواز التوكيل. طب التوكيل يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يفعل له ذلك. الآن سينتقل بعد هذه المسائل في الذي يجوز التوكيل فيه والذي لا يجوز إلى ضابط، وهو حدود تصرف الوكيل. حدود تصرف ماذا؟ الوكيل. لكن قبله سيذكر حكم عقد الوكالة وما تنفسخ. أنا أخذ حكم العقد. نعم. قال نعم لا بس صحيح. نعم يوكل بالقول، يقول له طلق يعني يطلق زوجته يعني. لا لابد من الشهاد يثبت الوكالة. ما فهمت قصدك، يعني عند الخصومة. طيب زين إذا لا ما في مشكلة، لاحفظ كذا. اليوم الوكالة لابد تكون مكتوبة، لكن لو وكله بذلك وما عزله وقال له وكلتك لا بأس، لا ما في لا بأس، لا بأس يجوز. قال رحمه الله: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة. الوكيل الأصل أنه يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن يوكل غيره إلا أن يجعل إليه. شو مشايخ الوكالة التصرف فيها بحدود الإذن، هذا ما ستمر علينا كثيرا. التصرف في الوكالة بحدود ماذا؟ الإذن. والإذن إما أن يكون إذنا لفظيا وإما أن يكون إذنا ماذا؟ عرفيا. فإذا دل الإذن اللفظي أو الإذن العرفي على التصرف جاز، وإذا لم يكن ثمة إذن لفظي ولا إذن عرفي فالأصل عدم جواز ماذا؟ التصرف. وعلى هذا قس في كل المسائل. يعني قبل أن نقرأ لو أقول لك: هل للوكيل أن يبيع بغير عملة البلد؟ إذا ما في عرف ولا إذن لفظي ليس له ذلك. هل للوكيل أن يبيع بأنقص مما عين له؟ لا، لأنه أذن له بمال معين. فهمتم؟ هل للوكيل أن يشتري لنفسه؟ لأنه أراد له أن إلا إذا قال له بع هذه بعشرة لك أو لغيرك هنا أذن له. إن لم يأذن له فينظر للعرف. العرف ما أحد يأذن لغيره أن يشتري لنفسه لأنه متهم. فتصرفات الوكيل كلها ترجع للعرف. قال له: وكلتك في تنظيف الحوش حق البيت. أعطى الرجل جاره قال له وكلته، قال له خذ الله يجزاك خير وكل شهر تنظف لي الحوش حق البيت. قال له أبشر. معروف في العادة أن جاره هذا يقوم بتنظيف الحوش بنفسه ولا يوكل غيره. قال: وكلتك ببناء بيتي. هو يبني بنفسه؟ لا، هو سيأتي بأناس. فإذا كان العرف دال أنه سيستعمل غيره لا بأس. فالوكيل الأصل أن يقوم بالعمل بنفسه. قال: وكلتك أن تصلي عني صلاة العشاء في المسجد، أن تقوم بنفسك. عرفت؟ إلا إذا دل الإذن اللفظي قال وكلتك أن تصلي عن العشاء أو من تنيب، خلاص أذن له لفظا. أو عرفا قال وكلتك أن تصلي عن العشاء أنت ويعلم أنه إذا مثلا حضر معه قارئ من القراء أنه لا يمانع من ذلك لا بأس. فالوكيل ليس له أن يوكل إلا بإذن لفظي أو إذن ماذا؟ عرفي. إذا لم يكن إذن لفظي ولا إذن عرفي يعود إلى الأصل ولا يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. نعم، العقود الجائزة مشايخ تبطل بالأمرين، كل العقود الجائزة تبطل بالموت والجنون، ولذلك الوكالة عقد من العقود الجائزة. ما معنى عقد جائز؟ مر معنا نحن أنه يجوز أن يفسخ من أي من الطرفين بدون رضا الطرف الآخر. فالوكالة عقد جائز، يعني يجوز للطرف الأول أو الطرف الثاني يقوم بالفسخ، تبطل بفسخ أحدهما وموته، تبطل بفسخ أحدهما ماذا؟ وموته. فالفسخ يبطلها، إذا قال الوكيل الموكل مثلا عزلتك خلاص بطلت، قال الوكيل رد المفتاح السيارة قال ماني بايع لك السيارة تبطل على شيء. هي صح محددة وصح مطلقة، يعني صح أن يقول له وكلتك ببيع سيارتي، وصح أن يقول وكلتك ببيعها مدة أسبوع، لكن حتى لو جاء قال أبشر وبعد يوم رجع وترك يصح. لو الوكيل رجع بدأ له أن قال له وكلتك في طلاق زوجتي ثم بدأ له أن لا يوكله، قال هذا متهور روح طلقها بالثلاثة ما أبغى أوكله، فله ذلك أن يعني يرجع ويفسخ. لكن طبعا المسألة المشكلة متى تنفسخ الوكالة، هل بالعلم أو مجرد العزل؟ المذهب أنه تنفسخ الوكالة بالعزل ولو لم يعلم، يعني قال له وكلتك ببيع سيارتي، قال له أبشر وأخذ المفتاح، بعد ما خرج أشهد أنه عزله، عزل الوكيل، الوكيل راح الحراج وباع السيارة ونقل الملكية والمشتري ربح فيها وباعها. المذهب أنه كل هذه العقود باطلة، لأنه مجرد العزل أصبح تصرف غير صحيح. في المذهب رواية أخرى اختارها الموفق، والمرداوي في الإنصاف يقول هو الأليق بالمذهب والأشبه أنه لا ينعزل إلا بالعلم، لأنه هذا يؤدي إلى ضرر، العقود مترتبة صار في بيع وصار في أمر كبير يعني حصل بعد ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير. ثم قال رحمه الله عفوا وعزل الوكيل وحجر السفيه، لأن السفيه إذا حجر عليه هنا ليس له ليس جائز التصرف فلا ينيب. نعم. ثم قال من وكل ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. من وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ليش؟ خل التهمة قبل هذا، احنا قلنا التصرف بحدود ماذا مشايخ؟ الإذن. هو لو أراد له أن يشتري هو بنفسه لقال له خذ هذه السيارة اشتريها أنت أو بيعها، لكن العم يمنعون سدا للذريعة، متهم إذا اشترى هو أو لولده. وفي المذهب قول آخر اختار الموفق أنه يجوز أن يشتري لنفسه أو ولده إذا انتفت التهمة. ويعني وكيف انتفت التهمة؟ قالوا أن يزيد على الثمن، يعني أخذ السيارة وداها الحراج، السيارة وقفت على 40,000، فهو قال له السيارة أتت ب40,000 وأنا زدتك 1,041,000 السيارة علي. الحقيقة يا مشايخ كل هذا يعود للإذن، إذا كان يعلم أن الموكل سيأذن له في ذلك فشراءه نفسه جائز أو غير جائز؟ جائز. لكن إذا كان يعلم أنه إذا قال له أنا زدت في الثمن واشتريت أنه سيبقى محل تهمة ليس له ذلك. ومثل هذه المسألة في البيع والشراء ممكن المسألة أيسر، لأنه إذا أراد أن يشتري فالغالب أن الوكيل يكلمه يقول له ترى السيارة أتت ب40 وأنا سأزيد وأشتريها، فإما أن يقول نعم أو لا. لكن مسألة تحصل كثير في تفريق الزكاة، يعني شخص يعطيك 5,000 ويقول قم بقسمة الزكاة لمستحقها، فأنت تعطي فلان 1,000 وولدك 1,000 وأخوك 1,000 و2,000 لك لأنك مستحق للزكاة، هل يصح ذلك؟ العلماء يقولون ليس له أن يأخذها لنفسه ولا لولده لأنه متهم في ذلك. بعض الأخوة يسأل يقول ليس لك ذلك، يقول طيب أنا من أهلها، نقول استأذنه، يقول لا لو أذنت له لن يعطيني مرة أخرى. فهمتم؟ إذن هو واضح جدا أن هذا الذي أعطاك الزكاة لقسمتها لا يريد أن تأخذ منها، لكن لو أذن لك لفظا فقال خذ هذه وزع على من يستحق ومن تراه ولو احتجت تأخذ منها ما في إشكال. طيب أو العرف يدل على ذلك، تعلم أنه يريد أن يعطيك لكن لا يريد أن يعني يقول لك مباشرة، لا بأس مثل هذا. بس خلينا نخلص يا عم. أبشر عم أبشر. إيه تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى ولا لم يبيع نعم ولم قال ليس له ولم يشتري من نفسه ولدي، يعني ما وكله في شراء سيارة ما يأتي ويبيع عليه سيارته هو وسيارة الولد لأنه متهم فيها، ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد، يعني ما يبيع له العادة جرت أن الذي يبيع سلعة يبيع بالنقود، فليس له أن يبيع بعرض آخر بأرز ببر بأرض أو نسأ، العادة أن المرء يبيع حاضر فليس له أن يبيع بالآجل، يذهب ويبيع بالآجل أو بغير نقد البلد، يقول بعتها لك بالجنيهات المصرية، ليس له ذلك لأن هذه لا يقتضيها ماذا يا مشايخ؟ الإذن لا يقتضيها ماذا؟ الإذن الذي هو الإذن اللفظي والإذن ماذا؟ العرفي. فإن اقتضاها الإذن العرفي تصح أو لا تصح؟ تصح نعم. ثم قال رحمه الله ضم باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. الآن إذا قدر له ثمن وباع بأقل منه هذا خالف الإذن ولا ما خالف الإذن؟ خالف. إذا طيب قدر له ثمن في الشراء فاشترى بأعلى منه خالف ولا ما خالف؟ خالف. إذا قال له قال وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، الآن أحيانا ما يقدر له لكن السيارة قيمتها 40,000 فالوكيل يفرط ويبيع ب35، الآن هنا إذا باع بأقل من ثمن المثل يعتبر الوكيل مفرط أو غير مفرط؟ مفرط فيضمن. قال فإن باعها بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح. ما الحكم؟ صح. وضمن النقص والزيادة. العقد صحيح ليش؟ لأنه مكتمل الشروط، لأنه هو لما اشترى الوكيل اشترى، وطبعا مر معنا في المذهب لا يشتري بعين ماله التصرف الفضولي، لكن هو اشترى بالذمة، يعني اشترى أو باع. الآن لما باع واشترى العقد وقع صحيح، إيجاب وقبول والعين مملوء ما ذو له تصرف فيها والعين معينة والثمن معلوم الشروط كاملة، لكنه فرط في التصرف بخلاف الإذن فيضمن ما فرط فيه، عرفتم؟ فالعقد صحيح ويضمن النقص والزيادة يضمنها. قال رحمه الله وضمن النقص أي إذا باع بأنقص، والزيادة إذا اشترى بأكثر فيضمن الزيادة. نعم. ثم قال رحمه الله وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا أو اشتري بكذا حالا جزاكم الله خير أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. يقول وإن قال له، يقول رحمه الله وإن باع بأزيد قال له بع السيارة ب40,000 فباع ب45,000 الآن انقصه ولا زاده؟ هنا صح ولا ضمان لأنه نفعه. وقال له بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال له خذ السيارة، هو ظن أن السيارة تباع حالا ب40 إلى أجل ب45، فقال له بعها ب45 إلى أجل، فباعها ب45 حاضرة، ضره أو نفعه؟ يقول صح ولا ضمان. قال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، قال خذ هذه 30,000 اشتري سيارة حالة، فاشترى له سيارة ب30,000 إلى أجل، زاده خير وإحسان. قال ولا ضرر فيهما، ولا ضرر فيهما يعني أحيانا يكون في ضرر، يعني هو يقول له مثلا يا أخي أنا ما أبغى فلوس تبقى عندي، أخاف الفلوس تذهب تنقص قيمتها يحصل لها إشكال، فهنا في ضرر لا يرتضي البيع بالآجل أو تزيد قيمتها عفوا، هو يريد أن يأخذ مباشرة، فهنا له أن لا يقبل بالعقد، لكن إذا ما كان عليه ضرر فصح ولا ضرر عليه. وهذا كله يعود مشايخ للتصرف بحدود ماذا؟ الإذن. هنا الإذن الذي استند عليه الإذن ماذا؟ الإذن العرفي. الزيادة هذه وزادة الخير الإذن فيها إذن ماذا مشايخ؟ عرفي. معلوم أن الإنسان إذا وكل بشيء ثم زاد إحسانا أنه في العرف يكون فعلا طيبا مباحا. نعم. فصل. قال: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكل، نعم، يقول: أنا كل مسائل مشايخ ترى هذه، كل هذه المسائل هي مخالفة الإذن. مخالفة ماذا؟ الإذن. كل مخالفة من الوكيل الإذن يضمن أو لا يضمن؟ هاي مشايخ يضمن. وكل تصرف على وفق الإذن جائز أو غير جائز؟ جائز. فيقول: اشترى ما يعلم عيبه. الآن اشترى سلعة معيبة، هل هذا يشمله الإذن ولا خارج الإذن؟ خارج الإذن. لكن لما اشترى ويعلم العيب الوكيل لازمه، يعني لازم من؟ الوكيل بنفسه، الموكل ما لم يلزمه إن لم يرضى موكله. لكن إذا رضي الموكل بالعيب لا بأس، يلزمه الحق له. فإن جهل رده، يعني إذا الوكيل جهل العيب له أن يرد البيع والعقد. نعم. قال: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. شو مشايخ، هذه مسائل مبنية على زمانهم وعلى أعرافهم. اليوم كلها تدور بحول بحدود الإذن اللفظي والإذن ماذا؟ العرفي. يعني يقول: العادة إذا إنسان وكل شخص في بيع، طيب قال له: بيع سيارتي. هذا هل لما يبيع السيارة إذن البيع يشمل إذن تسليم السيارة للمشتري؟ هاي مشايخ يشمل. طيب هل يشمل استلام الثمن؟ تاجع العرف في زمانهم لا، لأنه ممكن أنا أرتضي فلان البيع لكن ما أرتضي ماذا؟ الاستلام. هو شاطر في البيع وجيد، لكن أخاف إذا قبض النقد أنه يأخذ. فأنا أقول له: أنت وكيل. فإذا وكله بالبيع والاستلام لا بأس. لذلك قال رحمه الله: ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، اللي هي الإذن إيش مشايخ؟ الإذن إيش؟ العرفي. الإذن العرفي، نعم. ويسلم وكيل الشراء. وكيل الشراء الآن وكلت شخصا يشتري لك سيارة، فهذا يسلم ماذا؟ الثمن. فلو أخر الثمن عنده بلا عذر ثم تلف الثمن يضمنه، لأنه فرط، لأنه ماذا؟ فرط، والمفرط يضمن. نعم. قال: وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. وإن وكله، الآن سيذكر بعض الوكالات الفاسدة، وهي: إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عين ما شاء ولم يعين، لم يصح. شو مشايخ؟ قاله: بيع هذه الخمرة، الخمرة صح بيعها؟ لا. فانقلبت خلا بنفسها، الخل يجوز بيعه ولا يجوز بيعه؟ فباعه وهو خل، نقول لا يصح، لأنه حال التوكيل وكله في بيع محرم، فالوكالة غير صحيحة، فالبيع غير صحيح. فأو وكله في كل قليل وكثير، قال له: وكلتك في كل شيء، تشتري لي وتبيع لي وتتملك وتطلق وتتزوج، هذه فيها غرر كبير ممكن يدخل في مشاكل، صحيح؟ وذلك هذا الوكالة العامة يقولون لا تصح، ممكن يبيع أمواله وأملاكه ويشتري له كل شيء، فهنا لا يصححون هذه الوكالة. أو وكله أو شراء بما شاء. طبعا إذا شراء بما شاء يقول الممكن، يقول له، قال له: أنا أريد سيارة، الله يغفر لنا، أفعل هذا حقيقة لي صديق، وكله بشراء سيارة، أقول له: اشتري لي ما شئت. دائما على المذهب إن لا هنا راجعون، لا يقول إذا وكله أن يشتري له ما شاء ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه ربما يشتري له ما يغبن فيه فلا يرضى، فيدخل في النزاع والخصومة، عرفتم؟ لابد من التعيين، يقول له: اشتري لي سيارة من نوع كذا وبثمن كذا، لأنه لم يحدد له النوع والثمن ربما يأتي بما لم يرضى. فهمتم شيخ أو لا؟ فإذا لم يرضه وذاك اشترى تدخل الخصوم والنزاع، وإذا رضيه وهو بخس فيه فليس له ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحقيقة إذا كان ثقة وقال له: اشتري لي بما تشاء، فالمقصود بما تشاء مما يشمله الإذن ماذا؟ العرفي. يعني ما يمكن أن يقول له: اشتري لي بما تشاء، وهو يعلم أنه هذه السيارة قيمتها 40,000 فيشتري له 50,000، ليس له ذلك. لكن مذهب يمنعون ذلك حتى لا يحصل سدا لذريعة النزاع والخصومة. أو عينا بما شاء، يقول له يعني اشتري لي سيارة، هذه السيارة بما تشاء. لا ما يصلح، لربما يشتريها بثمن تكرهه، لابد أن تعين له وتقول له بما لا يزيد عن كذا أو بكذا. ثم قال رحمه الله ولم يعين لم يصح، لابد من التعيين، يقول له بكذا، فإن لم يعين فإن الوكالة لا تصح دفعا للنزاع والخصومة. ثم قال رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم، يقول مصنف رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض، المحامي وكيل في الخصومة، وكلته أنت أن يرافع لك بقضية بمليون ريال، طيب كسب القضية، هل له أن يقبض المليون؟ لا، أنت وكلت فقط بالنزاع والخصومة ولم توكله بالقبض. العكس، وكلت زيدا أن يقبض لك مليون ريال، فأبى من بعثته إليه أن يسلمه فقام بمخاصمته ومرافعته للمحكمة، يملك أو لا يملك؟ يملك، لأنه لماذا؟ لأنه ما يتم القبض إلا بالمداعى والمخاصمة، وما لا يعني، وهذا إذن الإذن بالشيء إذن ماذا؟ بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فأنت لما وكلته أن يقبض لك المبلغ والثمن والسلعة، إذا كانك توكله في كل ما يستلزم هذا القبض من الخصومة والمنازعة والمرافعة. قال رحمه الله والعكس بالعكس، واقبض حقي. هذا الآن مسائل لغوية نحن لا نفهمها، فكيف عامة الناس؟ إذا كان المتحدثون يتحدثون بهذه اللغة العربية الفصحى ويعرفون دقائق الألفاظ، فهذه المسألة دقيقة وصحيحة. وإذا كان الناس مثل زماننا اليوم ما يفرق معهم الموضوع، فهذه المسألة اجعلها من المسائل التي يعني تمر كما جاءت. عرفتم شيخ أو لا؟ لأنه المرجع في العقود إلى مقاصد الناس، إلى ماذا؟ مقاصد الناس. هو يقول له كالتالي، قالك يا شيخ مصعب اقبض حقي من زيد. ذهب مصعب إلى زيد وحصلهم في العزاء، إنا لله وإنا راجعون، ووجد الورثة، فزاء مصعب إلى ورثة زيد وقال أعطوني مليون ريال التي يطالب بها موكلي خالد من زيد. فقالوا له أنت ماذا قال لك خالد؟ قال لي اقبض حقي من زيد. قالوا له إذن ليس لم تجد زيدا، ارجع ليس لك شيء. لكن لو قلت له اقبض حقي الذي قبل زيد، إذن هنا أريد الحق ما أريد من زيد، لم أعين زيدا. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، يعني الذي عنده. واليوم الناس تقصد هذا مشايخ، تفرق بين هذا وهذا، لا يفرقون. إذا قال له اقبض حقي من زيد أو ائتي به، هو يقصد أنه أتيني بالفلوس من زيد، من ورثته، من جيرانه، هو يريد ماذا مشايخ؟ يريد ماذا؟ يريد النقود، لا يفرق بين هذه العبارات. ثم قال رحمه الله إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. المسألة القضائية الآن، إذا زيد وكل عمرو وقال له يا عمرو قم بإيداع هذا، بإيداع هذه بإيداع هذه عند فلان مثلا، عند زيد. الآن هذا وكيل، الآن تفضل الوكيل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ ها مشاهد، يد أمانة. فإذا كانت يد أمانة فإنه لا يطالب يعني باليمين والبينة، عرفتم؟ فإذا جاء هذا وسلم وديعة عند فلان، لا يلزم أن يشهد أنه جعلها ماذا؟ وديعة. لكن لو كان قضاء لدين يجب أن يشهد. لماذا؟ لأن الديون يعني إذا سلمه مثلا بعثك فلان ب10,000، قال خذ أعطيها فلان دين له قبلي، فهذا الآن، هذا الآن هو وكيل في ماذا؟ في تسليم دين. تسليم الديون يحتاج إلى ماذا؟ إلى شهاد. إذا لم يشهد الوكيل وأنكر بعد ذلك الذي قبض الدين أنه استلم، يضمن الوكيل عرفتم؟ لكن لو كانت وديعة وقال له خذ الوديعة وسلمها لفلان، فأنكر بعد ذلك أنه استلم الوديعة، أنكر أنه استلم ماذا؟ الوديعة. ما يعود المودع على الوكيل ويقول له ليش لما أشهد؟ لأن المودع أصلا لا يطالب ماذا؟ بالإشهاد عند رد الوديعة. فهمتم الشيخ أو لا؟ لا يطالب بالإشهاد عند رد الوديعة. فصل. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. الوكالة مشايخ نوعين، إما أن تكون وكالة بلا أجر، وإما أن تكون وكالة بأجر بنقود. إذا كانت وكالة بلا أجر هذه وكالة جائزة، فهمتم؟ هي عقد جائز. إذا كانت وكالة بأجر فهذه تكون عقدا لازما، لأنها تأخذ حكم الإجارة. يعني قال له وكلتك في كذا مقابل 100 ريال، هنا يصبح وكيل بأجر عقد إجارة لازم، ليس له أن يفسخ. لكن الوكالة بلا أجر هذه عقد ماذا؟ جائز. فقال رحمه الله: والوكيل أمين، كلاهما أمين، الوكيل بأجر والوكيل بلا أجر، كلاهما أمين، لكن الفرق أن هذا عقد جائز وهذا عقد لازم، وفي فرق سيأتي بالرد. الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده، لا يضمن ماذا؟ ما تلف بيده، لأنه أمين بلا تفريط أو تعدي. يعني لو الوكيل أخذ السيارة ليبيعها وفي الطريق جاركم الله حصل له حادث بدون تفريط، ورجع الموكل قال له السيارة تلفت، طيب يعني احنا هذا اللي حصل والله، ما شاهدنا اللي ما علمنا، هذا اللي حصل، السيارة تلفت، السيارة سرقت، السيارة حصل لها يعني مصيبة، فمقبول قوله في التلف لأنه أمين ولا يضمن. قال: ما يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه، يعني ما يحتاج أن يقول له أثبت أنك ما فرطت، قوله في نفي التفريط مقبول. والهلاك إذا قال والله احترقت إذا تلفت جاء السيل، قوله مقبول، إلا إذا ادعى أمرا ظاهرا سيل حريق، لابد أن يقيم بين على هذا الأمر ماذا؟ الظاهر أنه في سيل أو حريق، لكن ما يقيم بين أنها كانت في السيل أو الحريق. قال رحمه الله: ولا يضمن وكيل داعي إذا لم يشهد، إذا لم يشهد. هذا ما يتعلق ب عفوا لخبطت. قال: قال ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. القاعدة دائما قلنا كل من قيل بأن القول قوله فهو قول مع ماذا؟ مع يمينه، نعم، يعني يحلف. ثم قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن أيهما شاء، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. طيب أيهما شاء. طيب اسمع مشايخ، هذه المسألة المسائل القضائية، يعني إذا ما فهمتموها لا يدخلكم إشكال، باب الوكالة مفهوم، هذه مسائل خصومة ونزاع، إذا فهمتم الوكالة الماضية الأمر يسير، واللي يفهم هذه هذا مزيد علم ونفع، والذي يشق عليه هذا لا يعني لا يضجر، ما فاته شيء، هذه مسائل قضائية. يقول كالتالي: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، واليمين إن كذبه. الآن الشيخ إبراهيم وكل عمر، قال له: يا عمر اذهب إلى خالد واقبض 1000 ريال التي عند خالد، ليدين عند خالد 1000، اقبضها واتي لي بها. فجاء عمر لخالد قال له: يا خالد أعطني 1000 التي لإبراهيم. الآن خالد إما عمر ما معه بينة، إذا عمر معه بينة يلزمه ولا يلزمه؟ يلزم أن يقوم بالوفاء، لكن عمر ما عنده بينة، وخالد مصدق لعمر واحتمال يكون مكذب، فهل يلزمه أن يعطيه 1000 إذا كان مصدقا له؟ يقول ما يلزمه، لأنه احتمال أن يعطيه 1000 ومصدقه ينكر بعد ذلك من؟ إبراهيم، يقول ما وكلته، فيعرض نفسه للخطر، فلا يلزمه أن يعطيه عمر بلا بينة أو يعطيه عمر. طيب كذبه قالوا ما أنت صادق يا عمر، فيقول له عمر احلف أنك ما أنت مصدقني. لا يلزمه أن يحلف خالد، لأنه خالد لو صدقه أصلا ماذا؟ ما يلزمه. فايش الفائدة أنه يحلف؟ ما يحلف، هل يقضى عليه بالنكول؟ لا يقضى عليه بالنكول. إذن باختصار، الوكيل إذا جاء لمن عليه الحق بلا بينة، هل يلزم من عليه الحق أن يدفع له المال؟ لا، هذا المسألة باختصار لا يلزمه إن صدق ولا أو إن كذب، ولا يحلف. لو قال له يحلف لك ما تصدقني لا يلزمه ذلك أيضا. لكن إن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر. طيب خالد دفع الفلوس لعمر وقال يا عمر خذ الألف التي لإبراهيم، فأعطاها أخذها إبراهيم، أخذها عمر. ثم جاء إبراهيم لعمر وقال لخالد، قال له فين الألف اللي عليك؟ قال له سلمتها لوكيلك عمر. قال لا ما وكلت عمر، وعمر ما أعطاني شيء. يقول يحلف، إذا حلف إبراهيم أنه ما وكل عمر وعمر ما سلموا شيء، أن خالد يضمن الألف ويرجع التي أعطاها لعمر. قال رحمه الله فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر، يعني عمر الذي أخذ المال عمر يضمن المال لخالد، لكن خالد يلزمه أن يسلم لمن؟ لإبراهيم. وخالد يعود على من؟ على عمر الذي أخذ منه المال. آخر مسألة، قال وإن كان مدفوع وديعة أخذها فإن تلف ضمن أيهما شاء. هذه مسألة مستثناء الوديعة. ليه؟ هو كان الماضي كله في الديون، لما عمر جاء يطلب من خالد يطلب دين، لكن عمر جاء إلى خالد يطلب وديعة مو دين. إبراهيم وضع عند خالد وديعة كتاب، فعمر جاء إلى خالد يقول لك إبراهيم أعطني الكتاب، الكتاب الآن مو دين وديعة. فخالد أعطى عمر ماذا؟ أعطاه الكتاب. لما خالد أعطى عمر الكتاب، أخذ عمر الكتاب هذا الكتاب وما سلمه لإبراهيم، تلف عند عمر ولا عمر أنكر أي حصل. الآن إبراهيم يضمن من؟ له أن يضمن خالد وله أن يضمن عمر. ليش؟ لأنه له أن يضمن عمر لأن الوديعة تلفت عند من؟ عند عمر. وله أن يضمن خالد لأن خالدا سلم الوديعة لعمر بغير بينة، فهمتم؟ بغير بينة، وهو لم يأذن له أن يسلمها لغيره إلا أن تكون معه ماذا؟ بينة، ضمن أيهما شاء. هذا. لكن لو كان عمر تقاضى دين من خالد، هل له أن يضمن عمر؟ لا، يضمن خالد، وخالد يرجع على من؟ على عمر. لكن لو كانت وديعة له أن يضمن الاثنين، لأن خالد، لأن السلعة الوديعة تلفت عند عمر، فله أن يضمن عمر وله أن يضمن خالد، لأن خالد أعطى الوديعة لعمر بدون بينة، ويضمن هذه الوديعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.